بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الكلمات وما بعدها متعلقة بفضل الصحابة رضي الله عنهم وبالواجب في حقهم وتجاههم من المؤمنين. والواجب في حق الصحابة هو توليهم، ومن التولي المحبة، ومعنى التولي اتخاذهم أولياء. قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. من هم الصحابة حتى نعرفهم ونميزهم عن غيرهم؟ أصل الصحبة في اللغة ماذا؟ الملازمة والمقاربة. فلان صاحب لفلان إذا كان قريبا منه، والصاحب بالجنب أي المقارب بجنبه. والصحابة في الاصطلاح هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لقيه إما بأن رآه بعينه، فإن لم يره بعينه كان أعمى فما يحكم عليه بأنه لقاء، وإن لم تحصل به المشاهدة من أين؟ من هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به يخرج من لقي النبي وهو غير مؤمن به، فهل يكون صحابي؟ يعقب ما هو صحابي، كالكفار والمشركين الذين لقوه ولم يؤمنوا به، فهؤلاء ليسوا صحابة. مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان. فإن لقيه مؤمنا به ثم مات على غير الإيمان فهذا لا يسمى صحابي. طيب، على هذا عيسى بن مريم يدرك فضل الصحبة لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ في السماء. في أي سماء؟ ها؟ في الثانية أو في الثالثة؟ في الثالثة. الأولى آدم، والثانية يحيى، والثالثة عيسى، والرابعة إدريس، والخامسة يوسف، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. إذن يكون عيسى على هذا صحابيا؟ غلط. عيسى له أعلى من الصحبة مرتبة، وهي النبوة. فأيهما أعلى مرتبة، النبوة ولا الصحبة؟ النبوة. فلهذا لا يقال إن عيسى عليه السلام تحقق له وصف الصحبة، لأنه نال أعلى منها وهي الرسالة والاصطفاء. ويخرج فيها أيضا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، فإن هذا لا يعد لقاءا حقيقية، أو لقيه في خياله كما يدعيه من المخرفون، فليست هذه صحبة. وإنما الصحبة من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهم على درجات في صحبتهم بقدر هذا اللقاء وبأثره، وهو الإيمان والعمل. فهؤلاء هم الصحابة. والتابعون كل من لقي الصحابة أو واحدا منهم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا تابعي. طيب، يأتينا المخضرم. من المخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام يسمى مخضرما، فعاش في الجاهلية ردحا من الزمن وعاش في الإسلام ومات عليه. والمخضرمون معدودون في طبقة من؟ كبار التابعين، باعتبار الكبر كبر السن. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم آله ممن آمن به فإن وصف الصحبة يشملهم لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك، ويخرج منهم من كان من الآل على غير هذا المعنى كأبي طالب فإنه لا يعد مؤمنا. إذن الوصف الأعم الصحابة وصف الصحبة، والوصف الأخص وصف القرابة، فكل صحابي فهو من فكل من كان من آل بيتي فهو صحابي. إذن القرابة تشملها وصف الصحبة. ما هو الواجب في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الواجب في حقهم توليهم وموالاتهم، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والآية نزلت في الصحابة أصالة، فيجب أن نتولاهم. ومن التولي المحبة، ومن التولي المدافعة، ندافع عنهم ونذب عن أعراضهم، ومن التولي إيش؟ الترضي عليهم والدعاء لهم، ومن التولي الكف عنهم وبغير الخير نذكرهم. قال: ولا نحب أصحاب ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير. هذا كله في معاني التولي. لماذا لما جاء ذكر المحبة قال: لا نفرط في حب أحد منهم؟ لأنه في أصل الصحابة انحرفت طائفتان: الخوارج، فقد كفروا أكثر الصحابة، فإن الخوارج كفروا الصحابة إلا أبا بكر وعمر ومن كان في عهدهما أو مات قبلهما، فكفروا عثمان وكفروا عليا ومن رضي بخلافتهما، وهم أكثر الصحابة، وهم النواصب. الخوارج هؤلاء هم النواصب، حيث ناصبوا عثمان وناصبوا عليا العداء. والطائفة الثانية الروافض، الذين أبغضوا الصحابة وسبوهم وكفروهم ولعنوهم إلا بضعة نفر، قيل إلا خمسة: علي، حسن، الحسين، وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. منهم من يضيف أبا ذر. ليه أبا ذر؟ لأن أبا ذر كان بينه وبين معاوية وبينه وبين عثمان رضي الله عنهما وحشة، فما هو بالله ضفت بذر. ومنهم من يضيف المقداد بن الأسود لأنه كان صديقا قريب مقربا لعلي رضي الله عنه، كما في حديث المذي يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: لا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نفرط في هذا الحب، والإفراط فيه هو تجاوز الحد الشرعي وهو الغلو. فإن الذين غلوا في بعض الصحابة وصل بهم غلوهم إلى ماذا؟ إلى أن شانوا غيرهم وسبوهم، أو إلى أن اعتقدوا الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل النار بعلي طائفتان، كما قال الناظم القحطاني في نونيته: وعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ومن الحب لهم رضي الله عنهم للصحابة أجمعين الحب الشرعي من غير غلو ولا تفريط، من غير مجاوزة للحد ولا تقصير، ألا نتبرأ من أحد منهم. والتبرئ علامة على المبارأة والعداوة والبغض، وإنما نحبهم حبا بلا تبري، وإن حصل منهم خطأ فإن خطأهم رضي الله عنهم مدحوم مستور مغفور بجنب حسناتهم، وقد أدركوا بالصحبة ما لم يدركوا أحد. ونبغض من يبغضهم، من أبغض الصحابة فإن حقه علينا أن نبغضه، لأننا واليناهم وأحببنا وأمرنا بحبهم، فإذا أبغضهم أحد فإننا نبغض هذا المبغض لهم، لأن بغضهم يتنافى مع موالاتهم ومحبتهم. ونبغض أيضا من بغير الخير يذكرهم، يسبهم، يسب فعالهم، يخوض في أعراضهم، يتهمهم في دينهم. وهذا ما هو خاص بالروافض أو بالخوارج كما يفعله بعض الناس، لا، ترى بغير الخير يذكرهم يدخل كل من وصف الصحابة بوصف من أوصاف النقص، بأن يقول هؤلاء أهل دنيا ما همهم إلا الدنيا، أو همهم الأموال، ما جاهدوا إلا للمغانم، أو يتهم حسان بأنه شاعر جبان. ما وجد هذا عند بعض الناس كتاب وغيرهم؟ نعم وجد. هؤلاء حقهم علينا ماذا؟ أن نبغض مقالتهم ذلك، ولا نقبلها ولا نرضى بها، لأن هذا يتنافى مع ما لهم من الفضل والقدر، وما لهم من المنزلة ووجوب المحبة. ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر الصحابة إلا بالخير، أي بالذكر الجميل. ليه؟ لماذا ذلك كله؟ لأن الله إنما ذكرهم بالذكر الجميل، مدحهم وأثنى عليهم، وأخبر أنه يحبهم ويحبونه، وأنه رضي عنهم ويرضون عنه. والآيات في ذلك كثيرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ويتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. هذا من بعض ما جاء من فضلهم في القرآن، وفما جاء في فضلهم كثير، في فضل مجموعهم أو في فضل أحدهم. في السنة: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في اللفظ الآخر: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو حديث عمران بن الحصين وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. في قوله في حق الأنصار: حبهم إيمان، فمن أحبهم فهو مؤمن، ومن أبغضهم فهو منافق، إلى أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر في فضل هؤلاء الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في مجموعهم. ولهذا شرف الصحبة يا أخواني انعقد الإجماع عليه أنه لا يعدله شرف بعد الإسلام، وأن هؤلاء قوم خصهم الله بهذا الشرف في كونهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور فيما حصل بين خالد وعبد الرحمن بن عوف أصل من أصول أهل السنة في فضل الصحابة وفي وجوب موالاتهم والثناء عليهم. لا تسبوا أحدا من أصحابي، هذا نهي صريح عن مسبتهم وعن ذكرهم بغير الخير، والمسبة كل ذكر بغير الخير يسمى مسبة على تفاوت فيها، أعلاها وأشدها التكفير، دونه اللعن، دونه عموم السب، هذا خسيس، هذا حمار، هذا كذا، إلى أدنى ألفاظ السب وهو ذكرهم بغير الخير. إذن السب بابه واسع وهو دركات. لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم، أي مد من طعام ينفقه أحدهم، ولا نصيف المد، وهو نصف المد الذي يساوي كم؟ ثمن صاع، يعني ثمن صاع يقدمه الصحابي في سبيل الله خير من مثل أحد ذهب ينفقه المنفق في سبيل الله، ولو جمعت ذهب الدنيا كله من أول إلى آخر ما بلغ ولا نصف جبل أحد. حبهم رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. شوفوا الترتيب البديع من الطحاوي. حبهم دين لأنه يترتب على حبهم قبول ما جاءنا من الوحي عن طريقهم. القرآن منين جاءنا؟ عن طريق الصحابة، فإنهم سمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة منين جاءتنا؟ عن طريق الصحابة. من الذين خوطبوا أولا يا أيها الذين آمنوا؟ هم الصحابة، فحبهم دين وإيمان، لأن الله أمرنا بحبهم، ولأن الله عز وجل أحبهم كما أخبرنا في كتابه وأثنى عليهم ومدحهم، وأحبهم نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ومدحهم، وحبهم إحسان، لأنه بحبهم رضي الله عنهم يبلغ الإنسان مراتب الإحسان، وهو إتقان العمل أو الإحسان في إحدى مرتبتيه بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهكذا ما تمثله الصحابة رضي الله عنهم. بغضهم كفر، بغضهم في القلب كفر، وقد يكون أكبر وأصغر، وكذلك هو نفاق، لأنه ما أبغض الصحابة إلا منافق، والمنافقون بماذا كانوا يعرفون على عهده عليه الصلاة والسلام؟ ببغضهم النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم أصحابه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، فجعلوا رسول الله وصحابته الأذلة، لأنهم مطردون من بلادهم من مكة، وجعلوا أنفسهم الأعزة. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يهجوا ويطردوا، ولله خزائن السماوات والأرض. وطغيان أي زيادة في البغض وزيادة في الشر، هذا بغضهم. قوله وبغضهم كفر، ليه؟ لأن بغضهم تكذيب لما جاءنا من طريقهم، بغض الصحابة تكذيب لما جاءنا من طريقهم من القرآن أو من السنة. وبهذا تعرفون لماذا أبو هريرة أكثر من أبغض من الصحابة. ليه أبو هريرة بالذات؟ والصحابة كم هم؟ أكثر من 114,000، لأنه أكثر من روى الأحاديث. لماذا عائشة بغضت من الصحابة أكثر من روت من النساء الأحاديث عائشة؟ إذن في خطة استراتيجية لبغض هؤلاء للقدح بالشريعة. وبغض الصحابة تكذيب للقرآن، ولا بد، أي ثقة للقرآن الذي جاءنا من طريق هؤلاء المبغوضين المنبوذين المشتومين الملعونين عند من يلعنهم ويبغضهم ويشتمهم ويسبهم. وهنا تأتي مسألة، ما حكم بغض الصحابة أو سبهم؟ بغض الصحابة أو سبهم أو الحكم عليهم بالردة أو باللعن أو تنقصهم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبغض الصحابة كلهم أو جلهم، أو يسبهم كلهم أو جلهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين وإكماله وما جاء من مدحهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الله القرآن في سنتي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أو الحال الثاني أن يسب من جاء في فضله نص خاص، أو يبغض من جاء في فضله نص خاص، يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عكاشة بن محصن أو عائشة أو خديجة أو فاطمة، أو يسب واحدا من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، وحكمه حكم الأول بأن هذا كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أبغض وسب من ذكر الله فيه الفضل الخاص، أو من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل الخاص. الحالة الثالثة أن يسب أحدا من أعيان الصحابة من أطرافهم ممن لم يأتي فيه فضل خاص. لو سب مثلا معقل بن يسار، عياض بن حمار المجاشعي، ممن لم يأتيه فيه فضل خاص، فهذا فيه تفصيل. إن سبه لأجل صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يسبه لأجل شخصه وذاته، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن مسبة المسلم الشيء كبيرة، وهؤلاء أكمل المؤمنين، فتكون أكبر من كبيرة سب المؤمن في ذاته. يقول الله لما أعجبني فلان خواف جبان، من واحد من أطراف الصحابة الذين ما جاء فيهم فضل خاص، فهذا كبير من كبائر الذنوب. الصحابة أجمع المسلمون على ماذا؟ على فضلهم وعلى حبهم وعلى ولايتهم، ومن ذلك على عدالتهم. فالصحابة كلهم عدول، أي سالمون من أسباب القدح في أنفسهم فيما يبلغون من دين الله عز وجل. ولهذا الصحابي لا يسأل عن عدالته، هذا اعتقاد أهل الإسلام قاطبة، ولا عبرة بمن خالف أو شذ في ذلك سواء من النواصب أو من الروافض. ومما يدل من العقل على وجوب ذلك للصحابة أن أتباع كل نبي هم أفضل الناس، وإلا فلو أن الصحابة قد ارتدوا لكان هذا علامة على فشل النبي في إبلاغ دين الله. إذا كان صحابته ارتدوا كلهم بعد موته، إذن ما بلغ الدين، ما بلغ دين الله عز وجل، أو أنه بلغ بلاغا ما أداه على الكمال. مثال: ومنكم من هو مدرس أو صاحب وظيفة، لو أن طلابك كلهم في مدرسة رسبوا، وش يدل هذا عليه؟ المدرس فاشل. لو أن المصنع كلهم ما أنتجوا عملا، دل على أن المصنع وإدارته فاشلة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كلهم ارتدوا إلا خمسة من بعده، ففي بداهة العقل هو فاشل في تعليمه ودعوته إياه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. بل هذا قدح في الله عز وجل، كيف يختار قوم يصحبون النبي يبلغون دينه وهم بهذه المثابة مما سبق في علم الله؟ رأيتم كيف بعد هذا الإفساد في دين الله؟ هذا من جهة العقل. سئل أصحاب موسى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. سئل النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئل المسلمون: من خير أهل ملتكم؟ فقلنا: أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا قال القائل إن أصحاب محمد هم شر أهل ملتنا، فضلهم بذلك من؟ اليهود والنصارى وأصناف الكافرين. الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في فضل الصحبة بحسب هذه الصحبة وبقدرها. فمن الصحابة من له أعلاها، ولهذا أفضل الصحابة من؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. بعد الأربعة العشرة المبشرون في الجنة من هم؟ سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيد عامر الجراح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. كم صاروا ذولا؟ العشرة، وكلهم من المهاجرين. فهؤلاء أفضل الصحابة، وترتيبهم كما في الخلافة كترتيبهم بالفضل. يليهم السابقون الأولون من المهاجرين ممن آمنوا قبل الهجرة، يليهم السابقون الأولون من الأنصار، يليهم من آمن قبل بدر من المهاجرين، يليهم من آمن قبل بدر من أين؟ من الأنصار، يليهم من آمن قبل الحديبية من المهاجرين، يليهم من آمن قبل الحديبية من الأنصار، يليهم من آمن بعد الفتح، والفتح قيل الحديبية وقيل فتح مكة، وهم الطلقاء من أهل مكة ومن غيرهم ممن دخل في دين الله أفواجا. هذا ترتيب الصحابة في أنفسهم بالفضل. مجموع الصحابة لا يبلغ أحد مثل عملهم مهما عمل، ولهذا مهما على من جاء بعد الصحابة في العبادة والفضل لا يبلغ في شرف وفضل أحدهم. نعم، قد يكون من المؤمن في آخر الزمان له أعظم من أجر الصحابة بقدر ما كان فيه البلاء من دينه، لكن لا يبلغ شرف الصحبة. فالصحبة شرفها لا يبلغه شرف إلا النبوة والرسالة، ولهذا النبوة والرسالة اصطفاء من الله واختيار، والصحبة لهؤلاء لهم فيها نوع اختيار لمن آمن وقبل في مقابل من لم يؤمن وأعرض. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون أو المهديون المهتدون. طيب، نعم. هؤلاء يا أيها الإخوة هم الخلفاء الراشدون الأربعة، بعدما أبان إجمالا فضل الصحابة وفضل حبهم وولايتهم، وذكرنا الأدلة على ذلك ورتبنا عليه الأحكام، نثبت الخلافة. هذه مسألة تسمى بالإمامة، الخلافة هي الإمامة، اللي سميت خلافة لأنها خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة وقيادة أمته. الخلافة بعد النبي لمن؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين رتبت خلافتهم باختيار الصحابة رضي الله عنهم وانتقائهم. هذه الإمامة، وهي من مباحث أهل السنة في العقيدة، مباحث العقيدة، لأنها تتعلق بالسياسة العامة ولها علاقة بالعقيدة، لأن الخروج على الإمامة والجماعة من أين؟ من كبائر الذنوب، وهو طريقة أهل البدع على أصناف بدعتهم من خوارج أو روافض أو معتزلة أو جهمية أو أصحاب أهوى بزران، ما يعجبهم فلان طلعوا عليه، الثاني ما يعجبهم خرجوا عليه، فيكون الناس في فوضى. ودين الإسلام دين يقيم الفرد كما يقيم الجماعة، والخلافة هي الإمارة، وهي الإمامة العظمى، وهي تكون الإمامة على أنواع: إما بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في أبي بكر، أو تكون بإيصاء من الأمير الأول لأمير بعده فيأخذ على ذلك الناس العهد فيبايعوا كما أوصى أبو بكر لعمر، أو تكون، وهي الأسلوب الثالث، بأن يوصل الأمر إلى مجموعة، إما أهل حل وعقد أو مجلس استشاري أو بأي اسم نسمه، كما أوصى عمر أن يختار الخليفة من ستة من بعده ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. هذه هي وسائل اختيار الإمام، إما بالإشارة أو بالإيصال من بعده أو بإيصال الأمر إلى أهل حل وعقد يختارون واحدة منهم. أول الخلافة ثبتت لأبي بكر رضي الله عنه، والسنة في المبايعة سنتان: الأولى المبايعة الخاصة، وهي واجبة على أهل الحل والعقد لأن الناس لهم تبع، فإن أبا بكر بويع بالخلافة من أهل الحل والعقد في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، حضرها الكبار والسابقون من المهاجر والأنصار ممن حضروها، فبايعوا أبا بكر بالخلافة فثبتت له البيعة، وهي البيعة الواجبة، وهي تسمى بماذا؟ بالبيعة الخاصة. ممن؟ من أهل الحل والعقد. من يمثلون الآن هذا الحل والعقد؟ يمثلهم العلماء، شيوخ القبائل، أمراء الأجناد، أمراء الجهات، من لهم رأي من الخبراء. ثم كانت البيعة العامة لأبي بكر بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في المسجد واستقبل البيعة العامة. البيعة الخاصة الأولى واجبة ينعقد بها السمع والطاعة، البيعة العامة والشيء مستحبة، فهي في حق من لم يبايع البيعة الأولى استحباب، بمعنى لو لم يبايع البيعة الخاصة هو في حكم البيعة العامة، لو لم يبايع البيعة العامة في حكم البيعة الخاصة الأولى التي قام بها بالنيابة عنه من هو ولي الأمر من أهل الحل والعقد. بماذا ثبتت الخلافة لأبي بكر؟ ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من طريقه، من طريق النص الخفي الإشاري من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي فيها لفظ صريح في أظهر أقوال العلماء، وإلا بعض العلماء قال جاء فيها اللفظ الصريح، لكن من تأمل أن اللفظ فيها لفظا ظاهرا ليس بالصريح بالمرة، وإنما لفظ إشاري، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر يصلي بالناس، تقديمه بالإمامة الصغرى إشعار بأهليته للإمامة العظمى. جاءته المرأة لحاجة فقال تأتيني، قالت إن لم أجدك قال فئتي أبا بكر، إشارة إلى ماذا؟ إلى تقدمه رضي الله عنه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو أحب الناس إليه، فقد سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال قلت من الرجال، قال أبوها، أخرجه في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، الحديث ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أعظم ما جاء في الإشارة إلى خلافة الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما نعدها نصا ظاهرا لا صريحا، ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أدعي لي أخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم غلبه ما يجده في حال الاحتضار من سكرات الموت فغشي عليه ثم أفاق، فقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وهذا فيه إخبار عن حكم الله السابق الذي أطلعه الله على نبيه، وأخبر عن حال المؤمنين رضي الله عنهم أنهم ماذا؟ أنهم رضي الله عنهم يأبون إلا أبا بكر، وهكذا تم الأمر في كون البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وانعقد الإجماع على مبايعة الصديق، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الشيخ أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة. نعم، فهو أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، فلا أفضل من أتباع الأنبياء إلا الصديق. في صحيح البخاري حديث ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والناس يشمل ماذا؟ الأوائل والأواخر. ولهذا نال الصديق مرتبة الصديقية وهي أجل مراتب العبودية بعد النبوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين، ذكرهم أولا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة عظيمة يضيق هذا المقام بذكرها، ولهذا له خصائص أمن الناس على رسول الله بنفسه وماله أبو بكر، هو خليل رسول الله لو اتخذ من الناس خليلا، أنفق ماله كله في سبيل الله، صاحب النبي في الهجرة وصاحبه في الغار، وأحن الناس على رسول الله وأمنهم أبو بكر. وفضائله رضي الله عنه كثير، ولهذا عني العلماء ونشطوا في تتبع فضائله وذكر خصائله، ذكر خصاله وخصائصه، وهو كفء لذلك رضي الله عنه. لم تأخذ خلافته إلا سنتين وثلاثة أشهر، ثم مات رضي الله عنه بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة، فصار الخليفة بعده من؟ عمر. كيف الأسلوب للخلافة لعمر؟ بإيصاء أبي بكر لعمر بالخلافة، فإن أبا بكر أوصى بأن يكون الخليفة بعده عمر، وهذا أصل ما يسمى بولاية العهد، أصل ما يسمى بولاية العهد، إن كان كفءا فبايع أهل الحل والعقد فيكون هذا وليا للعهد، إن لم يكن كفء بذمة من بايعه بذمة من أوصى به. ثم لعمر، وقد ثبت الخلافة لعمر بإيصاء أبي بكر له، وعمر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة بعد من؟ بعد أبي بكر رضي الله عنه. وعمر هو أول من لقب بأمير المؤمنين، كان ينادى بخليفة خليفة رسول الله، والعرب من طبيعتها الاختصار. وكان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول: لا أحصي ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مما يدل على فضل عمر وسابقته بعد فضل من؟ الصديق رضي الله عنه. واستمرت خلافته رضي الله عنه كم؟ عشرة عمر استمرت خلافته عشرة أشهر، عشر سنوات وتسعة أشهر، ثم بعده لعثمان. وذلك أن عمر شرق أهل العالم بماذا؟ به، بخلافته. ففي عهده فتح المسلمون فارس والروم، وأرغموا أنوف هذه الدول وهذه الملل، فكاد له أعظم الناس حقدا على الإسلام وأهله، وهم المجوس. فجاء أبو لؤلؤة المجوسي، فكان مولا في المدينة للمغيرة بن شعبة، وكان صنعا نجارا. فتوعد عمر، مع أن عمر أحسن إليه، لكن كما قال المتنبي: إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. النجس نجس واللئيم لئيم، مهما أكرمته تمرد، يجلبها عليك معكوف. وما أكثرهم لأكثرهم ربي، اللئام كثيرون. عمر أحسن إلى المغيرة، وإحسانه إليه بأي شيء؟ بأن كلم المغيرة أن يرفق به لما جاء أبو لؤلؤة يشتكي إلى عمر من سيده، كلم المغيرة به. وكان عمر ينهى أن يدخل هؤلاء الموالي من غير المسلمين المدينة، وكان العباس وأبوه وابنه عبد الله يرخصان بذلك. مر عمر على أبي لؤلؤة بالسوق وهو يصنع، قال: ما تصنع؟ قال: أصنع رحى. قال: هل تستطيع أن تصنع رحا كبيرة يطحن الناس منها على الهواء؟ قال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. إيش قال عمر؟ توعدني العلج. أنتم سمعتم بالعلوج، ترى شبابنا وكثير منا ثقافتهم ثقافة إعلام، ثقافة قنوات. قال عمر رضي الله عنه: توعدني العلج. والعلج يطلق على ماذا؟ على الساقط السيء في طبعه ومروءته، يطلق على الكلب. وهذا من عمر فطنة، وذاك الخبيث يتوعد بماذا؟ بالقتل. رحى سمع الناس بها، لم يصنع مثلها. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فبقي أياما ثلاثة بعد طعنه، وطعن معه 11 من الصحابة رضي الله عنهم. وطعن عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي محرابه. عمر رضي الله عنه لما ظن أنه مقضي أوصى بالأمر إلى ستة: الأمر الخلافة والإمامة. قال: الأمر يكون بعدي في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. من هم؟ عدوا معي: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن عوام. ها تدمات أبو عبيدة يا بعد حي، مات في طاعون عمواس. نعدهم مرة ثانية: عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قالوا: عبد الله. قال: عبد الله بن عمر يشهدهم وليس لهم من أمر شيء، فإنه يكفي واحد من آل الخطاب رضي الله عنه. مات عمر، وبقي عبد الرحمن بن عوف، والصحابة تشاوروا. فقال عبد الرحمن بن عوف: يوكل الأمر، نحن من الستة كل واحد إلى آخر حتى تضيق دائرة الاختيار. فسعد بن أبي وقاص جعل الأمر لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف، وخرج منها سعد. ما هو طلاب إمارة ذولا، طلاب ما عند الله، حي والله كرجال، وحي والله كلحة، ولا نامت أعين الجبناء. الزبير جعل الأمر لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وخرج منها رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله جعل الأمر لمن؟ لمن؟ لعثمان، فصاروا ثلاثة بعد ستة. قال عبد الرحمن بن عوف: ها حنا كم الآن؟ ثلاثة، يخرج منها واحد ليس له منها شأن وينظر في أمر الناس، ومن يختاره هذا الواحد يرضى به الباقيان. نظر عبد الرحمن بن عوف إلى صاحبيه فلم يخرج منهما أحد، فخرج عبد الرحمن بن عوف منها، فبقي الأمر بين من ومن؟ بين علي وبين عثمان، وهذا أمر مقضي من الله. بقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليالي بأربعة أيام يستشير الناس. من يستشير؟ الأنصار والمهاجرين ومن حضروا المدينة من أمراء الأجناد وقواد الجيوش، حتى إنه يطرق على المرأة بيتها وبابها، يقف معها يسألها. ثلاث ليالي ما اكتحلت عيناه رضي الله عنه بنوم، لأنه ولي هذا الأمر الجلل، يسأل ويستشير ويستخبر. في آخر ليلة اجتمع أول الليل مع عثمان إلى نصف الليل، ثم مع علي إلى قرب الفجر. مباحثات، وش تسمى هذه؟ مباحثات جادة، ما هو بلعب بزران، ما هو بحوازين. فلما صلى الفجر في اليوم الرابع، صلى الفجر وقف رضي الله عنه وخطب الناس الخطبة العظيمة، والمسجد قد غص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ البيعة، أخذ الأمر من علي ومن عثمان أنني ما أختار أحدا إلا تبايعه، وهم قوم صدق ما عندهم وجهين وتلمتين كشأن أهل اللآمة، وإنما كلمة واحدة لأن وجوههم واحدة. بعض الناس له وجه قفا، وبعض الناس له وجه قفا وجنب وجنب، ويرى السلامة. نعم يا أخواني، لأن السمة للأسف في متأخر الناس هو هذا، قلة خاتمة ولآمة ولف دوران وذو وجهين، وإن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه يأتي هؤلاء بوجه بخلافه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف: إني نظرت في أمر الناس، الناس الذين شاورهم واستشارهم واستخبرهم، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان. فقام عثمان فبايعه على السمع والطاعة. أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف لعثمان من؟ علي بن أبي طالب، فقبح الله الكذبة الفجرة المفترين على علي وعلى غيره. أخذ عثمان في الخلافة مدة، كم هي؟ 12 سنة أو 13 أو نحوها. فقتلته الغوغائية الخوارج، والخوارج الذين خرجوا عليه وهم من ضئضئ ومقالة عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني الخبيث مؤلب الناس على عثمان. كيف خرجوا عليه؟ بما يسمى بالمظاهرات. شلون؟ جاءوا من الشام، من الكوفة والبصرة ومن مصر، لأنه لم يجد له في الشام أحدا يسمع لقوله، وجاء بعضهم من اليمن، فاجتمعوا واعتصموا في المسجد. أنا بعبر هذا التعبير، اجتمعوا في المسجد حتى منعوا عثمان أن يصلي بالناس، وحصروه في بيته. كيف حصروه؟ بهذا الفعل الغوغائي، بالتظاهر عليه، وهذا أصل تحريم المظاهرات. أصل تحريمها أنها فعل الغوغائية الخوارج، وأنها لا خير فيها. وإن زعم من زعم ممن قل علمه وضعف يقينه وفقهه أنها وسيلة للتعبير، إنما هي وسيلة للتثليب والتثريب على جماعة المسلم وعلى إمامه. طيب، منعوه أن يصلي بالناس وهو إمامهم، فحصروه في بيته حتى منعوه يطلع يصلي، وما رضي عثمان بأن يدفع عنه بالسيف حتى منع أبناء الصحابة، منع الحسن والحسين أبناء علي، ومنع محمد بن طلحة بن عبيد الله، ومنع عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد أرسل هؤلاء بأولادهم إلى من؟ إلى عثمان ليمنعوه حرسا له، فحلف عليهم بالله وبالمؤكدات المغلظات إلا أن يرجعوا ولا يراق بسببه دم، منعوه أن يخرج من بيته، وهذا نوع آخر من أنواع المظاهرة والاعتصام أمام بيته. والله إن الموضوع مهم، نبي نكمل أمر عثمان وأمر الله من سعة. قتلوه قتلهم الله، تسوروا عليه بيته ودخلوا عليه حريمة وضربوه وهو يقرأ القرآن، فطارت قطرة من دمه من وجهه أو من رأسه، فنزلت على قول الله جل وعلا في المصحف عنده: فسيكفيكهم الله. نعم. ثم وليها بعد عثمان علي بإمرة المؤمنين، فهؤلاء الأربعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضائلهم خصائصهم كثيرة يضيق المقام عن ذكرها وتعدادها، ولكل واحد من هؤلاء الأربعة فضائل وخصائص تميز بها عن غيره. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون المشار إليهم باللفظ الصريح في حديث العرباض بن سار رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. يضيف العلماء من أهل السنة من محققيهم إليهم خامسا، وهو الحسن بن علي بن أبي طالب، حيث استمرت خلافته 7 أشهر أو 6 أشهر ونيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، وسماها خلافة النبوة، لهذا قيل الخلفاء الراشدون. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وتتمة 30 هي في 6 أشهر أو 7 أشهر التي ولي فيها الحسن ابن علي بعدما قتل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ونقف على العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.